بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدمت معنا جملة من الأبواب التي تتعلق بالمسائل الفقهية المالية، وكان آخرها باب القرض والرهن والضمان والكفالة والحوالة. وهذه الأبواب ترتب بعضها على بعض، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ذكروا القرض لأن الرهن ينبني عليه فأتبعوه بالرهن، وكذلك الكفالة والضمان كل منهما متعلق بالزمن، ومن هنا أتبعوا باب الرهن لباب الضمان. ثم ذكرنا باب الحوالة لأنه يتعلق بالديون وشغل الزمن، فهو طريق لإبراء الذمة بإحالة صاحب الدين على مدين آخر. ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأبواب، ونظرا إلى أن بعض المعاملات المالية المعاصرة تندرج تحت بعض هذه الأبواب، كان من الأهمية لمكان أن يعتنى ببيان حكمها الشرعي وما يتعلق بها من مسائل، لأن قديم الإسلام جديد وجديده قديم، وحكم الله سبحانه وتعالى في المسائل المالية كحكمه في المسائل المتعلقة بالعبادات، فالإسلام دين كامل ما ترك صغيرة ولا كبيرة لا بين حكمها وأصلها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن كمال هذه الشريعة أنها وفقت للناس لبيان حكم الله عز وجل في كل صغير وكبير وجليل وحقير. وقد اعتنت الشريعة الإسلامية واعتنى العلماء من المحدثين والفقهاء ببيان الأحكام بكل ما جد وطرأ، ولم تقف الشريعة يوما من الأيام عاجزة أمام مسألة أيا كانت المسألة. وإن كان هناك قصور في فهم بعض العلماء إذا لم يحسن الفهم لبعض المسائل، فلا يعني ذلك أن الشريعة عاجزة عن بيان الفضل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فكلمات الله كاملة، والقواعد التي جاءت بها آيات الكتاب وأحاديث السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد عامة جامعة شاملة، واندرجت تحتها المسائل، وأيضا تبعتها النوازل. ولذلك لما شع ضياء الإسلام على مشارق الأرض ومغاربها، وكانت الأمة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، ما وقفت يوما من الأيام عاجزة عن بيان حكم من أحكام الله عز وجل في مسألة أيا كانت المسألة. وعلى هذا كان من الأهمية لمكان لطالب العلم أن يربط بين المسائل المعاصرة والمسائل القديمة، وأن يعرف حكم الله عز وجل في هذه المسائل. وإذا كانت المسألة قد طرأت وجدت في أي عصر من العصور، خاصة إذا كانت مسألة متعلقة بالمعاملات المالية، فإن على طالب العلم أولا أن يعرف حقيقة المعاملة أو صورة المسألة. فأول ما ينبغي على طالب العلم في المسائل العصرية مرحلة التصور، ومرحلة التصور تحتاج لطالب العلم أن يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة بهذه المسائل. فإن كانت المسألة التي طرأت عليك في الفقه متعلقة بالأموال وجاءت إلى من عنده خبرة في مسائل الاختصاص والمال وسألته، وإن كانت المسألة متعلقة بالطب رجعت إلى الأطباء وسألتهم وتبين لك الأمر واستدليت حقيقته بسؤال المختصين. إلا أنه ينبغي الرجوع إلى أوثق الناس وأعرف الناس وأعلم الناس في كل فن. وقد قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وأئمة الإسلام الأعلام أنه يرجع في كل فن إلى أهل العلم به. فإذا سألتهم وبيّنوا لك حقيقة المعاملة حينئذ تصور، وبعد أن تتصور تكون قد درست الباب الذي تندرج تحته المسألة. فإن كانت المسألة مالية متعلقة مثلا بباب الشركات تتصور ما هي حقيقة الشركة المعاصرة، وعندك الفقهاء رحمهم الله في كتبهم بيّنوا كنوزا عظيما ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها إما عناية، فتجدهم يذكرون في كل باب أركانه وشروطه وواجباته. هذه الأمور التي ذكروها إذا أتقنها طالب العلم يستطيع في أي مسألة أن يلم بشتاتها، لأنه إذا كانت المسألة متعلقة بالشركات وهي مسألة معاصرة سألت فاستبينت حقيقة الشركة وعرفت أطراف الأفراد المشتركين فيها والمقصود منها ومجال التعامل فيها، ثم بعد ذلك رجعت إلى ما قرره العلماء، ما هي أركان هذه الشركة وما هو الشرط المعتبر للشركة، الشروط المعتبرة للحكم بصحة الشركة، وما هي الأمور التي ينبغي توفرها للحكم بسلامة عقود الشركات، ثم بعد ذلك تبين هل هي جائزة أو غير جائزة. فإذا عندنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالتصور، والأمر الثاني يتعلق بما يسمى بالتخريج الفقهي. فأنت إذا تصورت الذي أمامك مما جد ونزل من المسائل بعد ذلك تكون عندك الخلفية القديمة للمسائل القديمة التي قحدها العلماء تتنظر. قالوا هذا عقد حوالة، يسموه حوالة مثلا، ترجع إلى باب الحوالة في الفقه وتسأل ما هي أركان الحوالة وما هي حقيقة الحوالة أولا، ثم ما هي أركانها وما هي شروطها المعتبرة من حكم بصحتها، ثم تنظر في الذي أمامك هل ينطبق عليه تعريف الحوالة الذي ذكره العلماء، وما هي الأركان في هذا العقد المعاصر للحوالة المعاصرة. فإن وجدته تنطبق عليه الصفات حينئذ تفرع عليه ما فرض ما ذكره العلماء، وتكون حوالة إلا أنها اختلفت في اختلاف الأزمنة والأمكنة، إلا أن الحقيقة والجوهر شيء واحد. هذا بالنسبة لمسألة التخريج. في بعض الأحيان قد تجد أن الاسم شيء والحقيقة شيء آخر، فيقال هذه وديعة، فترجع إلى أساس الوديعة وضابط الوديعة عند الفقهاء فتجده لا ينطبق على من يسمونه مثلا وديعة، فتقول هذا العقد يسمى في زماننا بالوديعة ولكنه في الحقيقة قرض وآخذ الحكم قروض. فإذا مسألة الخلط في الفتوى في المسائل المعاصرة تأتي إما بقصور في التصور، وهنا أنبه على أنه إذا كان طالب العلم يريد أن يتكلم في مسألة ينبغي ألا يستعجل، وعلى العالم ألا يستعجل الفتوى في المسألة حتى يرجع لأهل الخبرة، لأن عرض الناس وسؤال الناس يؤثر في الفتوى أحيانا، فلربما دخل في السؤال عاطفة أو دخل نوع من التحيز لإقناع العالم بالتحريم، ونحن ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها من يستعجل في فتواه دون الرجوع إلى أهل الخبرة، لأنه ليس الهدف أن نتكلم في زيد أو عمر، إنما الهدف أن نعرف حكم الله عز وجل. وليس الهدف أن يستجر أن ينجر الإنسان وراء عاطفته لتحليل أمر أو تحريم أمر يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، وإنما المهم أن ينصح لله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين والأمة لبيان حقيقة الحكم الشرعي في المسائل. فإذا لا بد من العناية بهذه الأمور، وكثير من الأمور التي حصل فيها الاختلاف وتباينت فيها وجهات النظر بسبب دخول العواطف. وينبغي إذا اخترت أحدا من أهل الخبرة أن يكون معروفا بالورع والعدالة، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن فرحون الإمام ابن فرحون في تفسيرة الحكام أن الرجوع لأهل الخبرة على حسب الأوثق منهم ولو كان من غير ديننا، كأن يكون من أهل الكتاب وعنده خبرة ولكن يعرف بالأمانة والنصيحة. وقد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية، وبين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطب الحارث بن كلبة ويأمر الصحابة باستطبابه، وكذلك استأجر عبد الله بن أريق رجلا من بني الديل هذه الخبيثا، وذلك لمعرفة النصح فيهم. فإذا أعجز الإنسان أن يجد العدل المأمون لا بأس أن يرجع إلى أمثل أهل الخبرة في كل فن ممن عرف بالإتقان والضبط. إذا علم هذا فإن المسائل المالية المعاصرة تحتاج إلى شيء من الفهم والتصور، وإذا قلنا الفهم والتصور فإنه ينبغي أن نفرق بين مسألتين. أولا المعاملة المالية المعاصرة، لو فرضنا مثلا كبطاقة الائتمان أو مثلا خطاب الضمان أو الاعتماد المستند أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الحوالات المصرفية، ينبغي أن نفرق في تصور هذين الأمرين. هناك تصور تستجب به حقيقة المعاملة دون خوض في التفاصيل التي هي من شأن من يتعامل احتاجها من يتعامل بهذه الأشياء. فالمطلوب من طالب العلم أن يفهم ويتصور، وذلك بمعرفة ماهية المعاملة وحقيقتها وأركانها وما يتبع ذلك من شروط التعاقد فيها، دون خوض في مسألة كيفية العقود بطريقة مفصلة هي من شأن أهل الاختصاص وليست من شأن طالب الفقه أو طالب العلم. وبناء على ذلك سنتكلم إن شاء الله على بطاقة الائتمان. اخترنا جملة من المسائل لتفريق الأبواب التي ذكرناها سابقا، عندنا باب القرض والرهن والحوالة والضمان والكفالة والحوالة. سنختار لباب القرض والرهن بطاقة الائتمان، وكذلك أيضا نختار للكفالة والضمان الضمان خطاب الضمان. وبعد ذلك نتكلم على جملة من المسائل المتعلقة بالتحويلات أو الحوالات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد وأن يلهمنا الرشاد وأن يجعلنا نتعلمه ونعلمه صالحا بوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسنا ونعم الوكيل. بطاقة الائتمان نوع من المعاملات المعاصرة جدت وطرأت في هذا القرن المعاصر الذي نحن في آخر القرن الميلادي، وكان التعامل بها بين الشركات كانوا يتعاملون بها على مستوى أفرادهم، فيقال إنها أول ما نشأت في عام 1918 ميلادي، وكان التعامل بها على مستوى الشركات كانوا يعطونها لأفرادهم. يقوم الفرد بالتعامل مع المحلات التجارية على أن تنتج للشركات بالدفع عنه، وكانت أشبه ما تكون بعقد الوفاء. ثم بعد ذلك تطورت هذه البطاقة فيما يقرب من عام 1950 إلى عام 1958 ميلادي، والسبب في هذا أن الكتب التي تكلمت على تاريخها تتكلم بالتاريخ الميلادي، لكن المهم التصور عن نشأتها. في هذه الفترة صدرت بطاقات من هيئات مالية، وكانت هذه الهيئات قد وجدت الجدوى والفائدة في إصدار هذا النوع من البطاقات لأنه يدر أرباحا وفوائد وعوائد مالية، فدخلت البطاقة إلى البنوك والمصارف في هذه السنوات تقريبا، وصدرت بطاقات مشهورة في هذه الفترة، ثم انتشرت من بلاد الغرب حتى عانت أكثر أرجاء المعمورة كما هو موجود في زماننا. هذه البطاقات وهي بطاقات الائتمان لم يوضع لها تعريف محدد، إلا أن بعض المجامع العلمية وضعت تعريفا يعتبر من أنسب التعاريف لهذا النوع من البطاقات. وتعريف بطاقة الائتمان أمر من الأهمية بمكان، لأننا ذكرنا أنك إذا عرفت حقيقة المعاملة والعقد المعاصر أمكنك تخريجه على ما تقدم من أبواب الفقه، وأيضا معرفة أركانه وشروطه على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. فبطاقة الائتمان حقيقتها مستند يعطيه مصدره، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالا، دون أن يدفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر الدفع عنه. هذا بالنسبة إلى هذا الحد يتم تعريف البطاقة، إلا أنهم ألحقوا لهذا التعريف جملة، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن صاحبه من صرف النقود أو سحب النقود من المصارف. هذا بالنسبة للتعريف. هذا التعريف نريد أن نقف معه وقفة نتصور بها حقيقة ما يسمى ببطاقة الائتمان. يقولون بطاقة الائتمان، وهذا التعريف في الحقيقة عرفوا به مجمع الفقه الإسلامي وهو من أنسب التعريف وأجمعها وأفضلها، ويعطي تصور شبه كامل لما يسمى ببطاقة الائتمان. قالوا بطاقة الائتمان مستند، والمستند هو عمدة الشيء، والمراد بالمستند هذا هو البطاقة، تعبر عنه كونه مستند لأن صاحبه يستند إليه في التعامل. وبطبيعة الحال هذه البطاقة تتميز من باب التصور بشعار معين ومعلومات معينة يمكن من خلالها معرفة حساب العميل أو رقم العميل. قالوا مستند يعطيه مصدره. بطاقة الائتمان فيها مصطلحات معروفة في عند من يتعامل بها، فهناك شيء يسمى المصدر، والمصدر هو الجهة التي تقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات، وتشمل في الغالب البنوك والشركات والمصارف، فإما أن تصدر بطاقة عن البنك أو تصدر عن الشركة أو عن المصدر. فقولهم مستند يعطيه مصدره يعني الجهة التي تلتزم لما في هذه البطاقة ممن ذكرنا. عندنا عبارة لشخص طبيعي أو اعتباري، يعني هذه البطاقة تعطى لطرف ثاني. فعندنا الطرف الأول المصدر وهو البنك أو الشركة أو المصدر، وعندنا الطرف الثاني وهو الذي يستفيد من هذه البطاقة ويسمى في الاصطلاح الحامل، حامل البطاقة، ودائما ما يعبر عنه الحامل، وقال الحامل ويلتزم الحامل وعن الحامل، والمراد بالحامل العميل. إلا أن هذا العميل جاء في التعريف أنه يشمل نوعين من العملاء، هم الذين يتعاملون بهذا النوع من البطاقات، فقالوا لشخص طبيعي أو اعتباري. الشخص الطبيعي هو أنت أو أنا أو أي شخص زيد أو عمر من الناس، لكن الذي يهمنا قولهم أو اعتباره. فعندنا شخص طبيعي كزيد وصالح وخالد وبكر وعامر إلى آخره، وعندنا شخص اعتباري. فما هو أو من هو الشخص الاعتباري؟ الشخصية الاعتبارية مصطلح حادث جد وطرأ في العصور المتأخرة، تعاملوا به في الالتزامات وفي العقود بوجود الحادث. والمراد بالشخصية الاعتبارية هي في الحقيقة ليست شخصية طبيعية يعني ذاتية وحقيقية، إنما هي شخصية مقدرة وتنطبق على الشركات والمجموعات. فلو أن 10 منا اجتمعوا واشتركوا في مثلا مؤسسة أو في شركة، هؤلاء 10 اصطلحوا على تسميتها مثلا باسم المعين. هذه الشركة لو تعاقدت مع عامل مثلا، لا تستطيع أن تأتي تقول اتفق محمد وعبد الله وصالح وزيد وذكر وتعدد أسماء المشتركين الذين قد يقاربوا 100 وقد يقاربوا 1000 وأكثر من ذلك. فحينئذ يحتاجون إلى مصطلح يجمع هؤلاء كلهم، شركة النور، شركة الإصلاح، شركة كذا، شركة السماحة. اسمك للشركة شركة السماحة مثلا يعتبر شخصية اعتبارية، بمعنى أنك لو جئت تقول اتفقت شركة السماحة مع زيد فقدرت شركة السماحة كشخص، هذا ما يسمى بالشخصية الاعتبارية. هي في الحقيقة ليست لشخص معين وليس لها ذات وليست لها حقيقة، وإنما نزلت في الاعتبار على أنها نزلت الشخص الواحد، ولذلك تقول التزمت شركة كذا. ففي الحقيقة لا تطلع السماحة النور هذا الاسم لا يلتزم ولا يلزم، لكنه قدر تقدير الشخص الحقيقي، وهذا ما يسمى بالمصطلح الشخصية الاعتبارية. فإذا الذي يحمل هذه البطاقة إما شخص بعينه أو شركة أو نحوها أو مجموعة، وهذا ما عبر عنه الشخصية الاعتبارية. مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما. العقد الذي بين العميل الذي هو حامل البطاقة وبين المصدر وهو الزبط المنتجم يتم على الصورة الثانية. يتقدم العميل أو طالب البطاقة إلى البنك أو الشركة أو المؤسسة بطلب هذه البطاقة، وجرت العادة أن يعطى النموذج أن يشتمل على جملة من البيانات وجملة من الشروط التي فيها التزامات من جهة البنك والتزامات من جهة العميل. وهذه الالتزامات والشروط يتفق عليها الطرفان، تعطى للعميل ويقرأها، فإذا وافق عليها تقدم بالطلب. تشتمل على معلومات كاملة ويدرس هذا الطلب، فإما أن يوافق على نفسه وإلا لا. الذي يهمنا أن هناك اتفاقا، لابد طالب العلم أن ينتبه لهذه الأمور كلها، لأن طبيعة البطاقة وحقيقة البطاقة فيها شيء من الالتزامات، ومعنى ذلك أنه لا يدخل العميل ولا يدخل حامل البطاقة للتعامل بهذا النوع من البطاقات إلا بعد أن يكون على بينة من جملة من الشروط وطبيعة التعامل بهذا النوع من البطاقات. طبيعة الالتزامات الموجودة فيها، هناك التزامات من حامل البطاقة وهناك التزامات من مصدر البطاقة. أن الالتزامات من حامل البطاقة الذي يريد أن يستفيد من البطاقة فإنه يلتزم أولا بأن يقوم بالسحب في حدود مبلغ معين متفق عليه بين الطرفين. ثانيا يلتزم هذا العميل أو هذا الحامل البطاقة بدفع الرسوم التي هي تتضمن أول الرسوم الاشتراك في البطاقة، وهذا أمر مهم جدا لأن رسوم الاشتراك في البطاقة إذا تقررت كانت أشبه لأن إذا ثبت أن البطاقة نوع من القرض كانت الرسوم المعجلة أشبه بالفائدة الربوية المعجلة. فلذلك يلزم بالاشتراك إذا كنت أريد أن أتعامل معك، لماذا تلزمني بدفع قيمة من أجل أن أتعامل معك؟ فهو في الحقيقة أتعامل معك وتتعامل معي على أساس عقد معين وعلى أساس منفعة لها قيمة شرعية معينة. فإذا كان عقد الذي بيني وبينك قرض فالشريعة لا تجيب أن تأخذ على الاقتراض منفعة لا مقدمة ولا مؤخرة. فإذا أولا يلتزم بدفع الرسم المقدم، ثانيا يلتزم بدفع الرسوم التي تسمى برسوم التجديد، و هذه الرسوم ليست بالهينة. ماذا إذا كانت البطاقة من النوع الذهبي والممتاز تكون ربما اشتراكها من قرض بألف إلى الألف، إذا كانت نوع عادي قرض 500 هذا ليس بالسهل. هذه البطاقة كل سنة أدفع رسم سنوي لماذا وبأي حق؟ لأن الشريعة عندها قاعدة لا تجيز للمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بحق. فأنا حينما تملي علي سنة أخذ البطاقة ما معنى أن أجدد كل ساعة أن أدفع الرسم السنوي؟ هذا أمر لا بد من وضع. لماذا نحن تعرضنا لمسألة العقد؟ العقد يلتزم فيه العميل بدفع هذه النسبة المعينة التي يضعها البنك ويحددها المصدر الذي يقوم بإصدار بطاقة. النقطة الثالثة يلتزم أيضا بدفع الرسوم المتعلقة بتجديد البطاقة، جدد البطاقة على الفترات التي يحددها المصرف أو المصدر لها، فيدفع رسوم 500 منها عن البطاقة الذهبية و300 أو 200 على البطاقة العادية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيته لو منع الله الثمرة عن أخيه فبما تستحل أكل ماله؟ هذه البطاقة تجديدها على أي أساس؟ وتجدد كل فترة ما الذي يعني يكون فيها حتى تجدد؟ هل هي فعلا تقوم ما يقوم المصدر بتجديد شيء فيها له قيمة محسوسة؟ فإذا كان تجديد التعهد بالاقتراض كان أصلا للفائدة المحددة. هذا بالنسبة لمثلة النوع الثالث من الابتداء. النوع الرابع أيضا يلتزم بدفع جميع الفواتير والمستحقات على سحبه بناء على هذه البطاقة، لأن البطاقة سيقوم بالسحب بناء عليها. وإذا قام بالسحب لهذه البطاقة فسيلتزم بكل ما ينشأ عن هذا السحب من شراء السلع من قيمة السلع التي اشتراها أو الخدمات التي انتفع بها. فهذه أيضا رسوم الأخرى، وهي رسوم في الأصل قد تكون مستحقة للمصدر، يعني إلى على التفصيل الذي سلفه. فمثلا إذا جاء إلى فندق ونزل فيه وكلفت إقامة 5000 وسجلت بالبطاقة، فيلتزم بدفع 5000 بطريقة معينة، ليست 5000 كما هي فعلا في الدين، لا، 5000 عليها أيضا رسوم خدمة، يعني يكون هناك رسم معين، كان 5000 أيضا عليها مثل ما يقع الرسم المعروف رسم الخدمة، فتدفع النسبة إضافية على المبلغ، يعني ليست 5000 وحدها، بل حتى أيضا رسوم الخدمة التي عليها. كذلك أيضا يلتزم العميل الالتزام الخامس أن يدفع الفواتير المستحقة للاتصالات المحية، كما لو كانت هناك تكاليف بريدية أو نحية يلتزم بدفع هذه المستحقات. فكل هذه الالتزامات على كاهل العميل، وكلها يعني طبعا نحن نأخذ شبه يعني الأغلب أو أكثر من الشروط، لأن الشروط الموجودة في البيانات بحسب الاطلاع على أنواع البطاقات المختلفة منها ما هو شرط خاص ومنها ما هو شرط عام. فنحن نأخذ أغلب الشروط العامة التي في الغالب تكون موجودة مثل رسم التجديد، مثل رسم رسوم تكاليف البطاقة وسحب البطاقة، هذه موجودة في البطاقات كلها. لكن هناك أيضا شروط خاصة قد يكون للمصرف نوع من التعامل أو طريقة من التعامل أو نوع من الرسوم يفرضه على العميل. كذلك أيضا الالتزام السادس أو من الالتزامات التي يلزم بها العميل أنه يلزم بتفويض المصدر بصرف العمولة بأي قدر يراه دون اعتراض أو امتناع. فلو فرضنا مثلا أنه تعامل بالدولارات فنزل في فندق أو استأجر سيارة أو حافلة أو قطارا بالدولارات، وهو قد اتفق مع المصرف أو جهة المصدر بالتعامل بالريالات، فمعناه أن هناك عملية صرف تتقن ما بين المصدر وما بين الجهة التي قامت ببذل هذه المنفعة أو دفع هذه السلعة المعينة. فلو كان هذه المنفعة كانت هذه المنفعة التي قدمت لحامل البطاقة تكلف مثلا 3000 دولار، فبطبيعة الحال ستحول القيمة إلى ريالات. يفوض المصدر أو المصدر سواء كان بنكا أو مصرفا أو شركة بالتحويل بالصرف بأي قيمة يراها. يعني لو كان الدولار يصرف بأربع ريالات إلا ربع سنة أو ثلاث ريالات سنة وبثلاث ريال وربع، عندنا قيم مختلفة. ممكن للمستند للمصدر أن يصرف بأعلى قيمة لأنه أربح له وأكثر فائدة وعائدة من جهة الخدمات ولا يعترض عنه. لاحظ، وهذا دون أي اعتراض موجود، هذا البند ويفرض على الأمين ولم يكن أبدا أن يراجع في هذا. فإذا يفوض تفويضا كاملا يصرف العملة والعملات إن كانت بأي قيمة يراها سواء كانت غالية أو رخيصة. هذا أيضا من الالتزامات، وهو لا يشك على أنه التزام فيه مخاطر وفيه غرر فيه ضرر. كذلك أيضا هناك التزامات أخرى قد تختلف كما ذكرنا من مصدر إلى آخر، لكن هذه من أهم الالتزامات. في بعض الأحيان قد يصل البيان إلى ما يقرب من 20 بند كلها موجودة كل الالتزامات. يعني من حق المصدر أن يلغي هذه البطاقة في أي وقت يشاء، يعني ممكن أن يلغيها سواء أشعر العميل أو لم يشعر، لكن لا يحق للعميل أن يلغي هذه البطاقة إلا بعد أن يتصل على ويشعر بإشعار ويمزق البطاقة ويرسلها إلى مصدر. لاحظ الفرق بين الطرفين، يعني ممكن هنا في أي وقت يلغيها ولا يسأل من ألغاها، وهنا إذا أراد ألغاها لا بد من إشعار. ثم لو أنه ألغاها في واحد محرم وتحمل التبعات بعد هذا الإلغاء يحمل المسؤولية أيضا ويتعهد بالالتزام بذلك. فهناك التزامات أخرى يعني تذكر في البطاقات وقد تختلف من مصدر إلى آخر، لكن الذي يهمنا كتصور عام هذه الالتزامات من جهة العميل. أما من جهة الالتزامات من جهة المصدر، فالمصدر يلتزم العميل بالتالي: أولا يلتزم له أن يقوم بالدفع عنه ويقوم عقد البطاقة على التزام البنك بالدفع عن العميل. ومن هنا جاءت شبهة الكفالة وجاءت شبهة الضمان، وأنها بطاقة تأخذ حكم الضمان، لكن هذا أمر يحتاج إلى نظر سنبيل إن شاء الله تخريج الفقه. فلو أن العميل أقام بشراء سلعة قيمتها 5000 ريال، يلتزم المصرف أو المصدر أي كان بدفع 5000 ريال، لكن المشكلة ليست هنا. المصدر الذي يصدر البطاقة له اتفاق مع جهات معينة، يعني لا يمكن أن تستفيد من هذه البطاقة إلا من خلال متاجر معينة ومحلات معينة بينها وبين المصدر اتفاق معين. هذا الاتفاق تقوم فيه هذه المحلات التجارية لإبرام عقد آخر مع البنك أو المصدر البطاقة على أن تمكن من يحمل البطاقة بشراء ما شاء من السلع في الحدود التي يعني اتفق عليها، ثم يفتح هذا المحل حسابا في البنك. وإذا حسبت القيمة لا تحسب كاملة، فلو كانت العملية التي تمت من العميل مع المتجر تكلف 5000 ريال، هناك اتفاق على أخذ عمولة للبنك. فالبنك مثلا يأخذ نسبة معينة، لو فرضنا 200 ريال، فهو لا يعطي 5000 كاملة، هذا أمر مهم جدا، وإنما يعطي 4800 ريال تدخل على حساب أو لحساب المحل الذي تقوم به. فإذا لو جئت تقول لها حوالة أيضا، أو جئت تقول إنه البطاقة مخرجها على أنه تكفل بدين على أن يقوم العميل بدفع هذا الدين، فإن هذا الدين يؤخذ بصورة ويدفع بصورة أخرى. ومن يتحمل هذه الكفالة أو يلتزم هذا الالتزام يأخذ عمولة حتى على الطرف الثاني. ولا يمكن أبدا أن يمكن المصدر أو البنك أو المصرف أي جهة بالتعامل مع هذه البطاقة إلا إذا وضع شعار معين للتعامل معه، ولا تستطيع أن تقدم هذه البطاقة إلا لمن يعتمد هذه البطاقة، بمعنى أن يكون بينه وبين المصدر اتفاق ثاني، فالمصدر يلتزم للعميل بأن يمكنه من شراء السلع والخدمات كما سيأتي، ويقوم بالدفع عنه بالطريقة التي يتم الاتفاق بها بين المصرف وبين الطرف الثالث. في التعريف قلنا مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه أن يمكن الحامل البطاقة يمكنه من شراء السلع والخدمات. هذه الجملتان شراء السلع والخدمات تبين محل العقد. فالعقد منصب على بطاقة لها فائدتان، الفائدة الأولى في شراء السلع والفائدة الثانية في شراء الخدمات. وهناك فرق بين شراء السلع وهناك فرق هناك فرق بين شراء السلع وبين شراء الخدمات. وكلاهما كل من شراء السلع وشراء الخدمات كل منهما له مصطلح فقهي خاص. فشراء السلع بيع وشراء الخدمات إجارة. شراء السلع كأن يدخل بالبطاقة إلى محل فيه أطعمة ويريد أن يشتري أطعمة معينة، يشتري ما شاء من الأطعمة أو الأدوية أو الأكسية أو يشتري ما شاء من القطع أو الأشياء التي يريدها، هذا يسمى بيع وينصب العقد على الزواج. فالبطاقة تدخل في عقود البيوعات وتدخل أيضا في عقود الإيجارات، وهذا هو المعبر عنه في شراء الخدمات. شراء الخدمات مثل الخدمة، إما سكن وإما ركوب أو غير ذلك من المصالح التي تكون من الخدمات في الإيجارات. خدمة السكن كالفندق، فإن نزول العميل في الفندق وبقاءه الليلة والليلتين والثلاث والأربع هذا يسمى إيجارة، يسمى إيجارة. دفع العميل الألف أو المئة أو المئتين لقاء السكن ليلة أو ليلتين أو ثلاث، هذا يسمى شراء خدمة، خدمة سكن. وهناك خدمة تنقل، فأن يبرز البطاقة للركوب في قطار أو طائرة أو سفينة أو عبارة أو سيارة، فهذا كله شراء منفعة وليس بشراء سلعة، وإنما هو شراء منفعة تمكن من الانتقال من موضع إلى موضع بقيمة معينة. إذن معنى أن البطاقة تقع في البيوعات وتقع في الإيجارة. ويلتزم المصدر السداد عن قيمة لدفع الثمن في المعاوضات البيوعات ودفع الثمن في المعاوضات المتعلقة بالإيجارات. يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، يعني لا يتعامل بالبطاقة إلا مع من يعتمد المستند. فلو قدم البطاقة إلى محل لا يعتمدها لا يمكن أن يقبلها. وبطبيعة الحال إذا قدمت البطاقة إلى محل تجاري أو قدمت إلى شركة نقل أو نحلها فهناك آلة تقوم بفحص البطاقة وأخذ معلومات معينة، معرفة صلاحيتها وعدمها وأخذ المعلومات المتعلقة بها ثم تسجل الفاتورة. فإذا ممن يعتمد المستند، ويسمى في الاصطلاح الذي يعتمد المستند الذي هو المحل التجاري من يكون بالخدمة يسمى بالمستفيد، يسمى بالمستفيد. المتجر أو السوبر ماركت أو نحوه هذا يسمى بالمستفيد. ممن يعتمد المستند دون أن يدفع الثمن حالا، يعني هذه البطاقة الفائدة التي يريدها العميل أو العملاء أو حامل البطاقة في الغالب هو الأمن من حمل النقود، خاصة إذا كان في مواضع يخشى فيها من حمل النقود، وكذلك أيضا سهولة الانتفاع بها دون وجود تلفة أو عبء حمل الأموال أو صرفها، كما لو إذا كان في موضع العملة تختلف فيها من التلفة أو نحو ذلك. فيستفيد العميل من هذه الفائدة بلا أن يدفع الثمن حامل وهو ثمن النقد. فإذا معنى ذلك أن عقد البطاقة عقد الأجل، وأصبح عقد البطاقة فيه جانبان لابد من التنبه لهما. الجانب الأول تعاقد حامل البطاقة مع المتجر، وفعلا قد تعاقد معه لأنه يحدد معه السعر ويحدد معه السلعة التي يريد شراءها وأخذها، أو يحدد نوعية الخدمة التي يريدها ونوعية السكن الذي يريد أن ينزل فيه. فمعناه أن طرف العقد هو الحامل والطرف الثاني هو الجهة التي تتكفل أو تقوم بتمكين الأمين من هذه المنازل. هذا عقد مضمون، ويصبح هذا العقد الذي بين الأمين وبين المستفيد اللي هو التاجر أو نحوه إما عقد بيع إذا كان على السلع، وإما عقد إجارة إذا كان على الخدمات. وهناك أيضا جانب ثاني وهو التزام البنك بالدهر. فإذا قالوا يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستمر دون أن يدفع الثمن حالا لتضمن المصدر الدفع عنه، لتضمن المصدر الدفع عنه. اللام للتعليل أي امتنع دفع الأمن للثمن نقدا وحالا لوجود التزام من المصدر بالدفع عنه. وبناء على ذلك أن هناك عقد ما بين البنك أو المصرف أو الشركة التي تقوم بإصدار البطاقة وبين المحل التجاري كما ذكرنا لتضمنه التزام المصدر الدفع عنه، فيلتزم بالدفع دفع المال قليلا كان أو كثيرا، بدفع المال سواء كان بالإلا نفسه أو بغيره. ومن هذه هنا قلنا ينتهي التعريف، وبهذا تتحقق يعني شبه تتضح الصورة للبطاقة وطبيعة التعامل بها. لكن قولهم ومن هذه المستندات لا يمكن العميل من سحب النقود. هناك نوع ثاني، هذا النوع الثاني من البطاقات، في نوع للخدمات وشراء السلع، وهناك نوع ثاني من سحب النقود. يعني مع وجود المنفعة هناك منفعة ثانية، فهي منفعة سحب النقود يمكنه من سحب النقود وبنفس الالتزام. فإذا سحب من المصرف يلتزم طبعا بالسحب في حدود الغطاء المحدد المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان مع اتحاد العملة أو اختلاف العملة. ويكون في كلتا الحالتين إذا قام بالسحب أو قام بشراء السلع وشراء الخدمات هناك أمر مهم جدا، وهو أن المصرف أو المصدر يعطي العميل فترة ما بين 25 يوم إلى 55 يوم في الغالب التي هي أعلى حد لتسديد الثمن المقدم. وبعد ذلك إذا لم يتم السداد تحسب الفائدة 1% أو 2% عن كل يوم يتأخر فيه عن السداد. فإذا عندنا بداية التعاقد بالبطاقة، وعندنا طبيعة الاستفادة من البطاقة، وعندنا الأثر المترتب على التعامل بالبطاقة. ثلاثة جوانب: طبيعة التعاقد، وهذه طبيعة بنيناها وبنينا أصلها، وأنها تشتمل على نوعين من العقود: العقد الذي يكون بين العميل وبين المصرف مع المستفيد، والعقد الذي يكون بين المستفيد وبين المصرف. ثم بينا طبيعة الاستفادة التي يستفيدها العميل سواء كان في عقود البيع أو عقود الإيجار. فإن كانت من النوع الثاني الذي هو دفع النقود، فحينئذ تكون يشتمل على بيع الصرف في بعض الصور، على بيع الصرف وهو يشتمل على إبدال العملة بالعملة مع وجود القرض. وأما بالنسبة للأثر فالأثر وجود الفوائد التي تتركب، الربوية التي تتركب على التأخير عن السداد والتسديد. أما بالنسبة للجزئية الأخيرة وهي جزئية التخريج الفقهي، هذا المضمون من المعاملات، هل هو قرض أم هو حوالة أم هو كفالة؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر. البطاقة إذا تأملنا فيها وجدنا فيها الآتي: بالنسبة للعميل تعاقد مع المحل التجاري أو المحل الذي يقوم أو الشركة التي تقوم بالخدمة بعقد بيع أو إيجار. عقد البيع والإيجار من حيث الأصل كونه يشتري السلع أو كونه يشتري الخدمات ينزل في الفندق أو نحوه، هذا أمر لا إشكال في جوازه. كونه مثلا يستفيد بشراء السلع أو كونه يشتري الخدمات، هذه أمور إذا كانت من جنس ما أخل الله لا كلام لنا فيه. إنما الكلام في مسألة الالتزام، لأن المصرف التزم بالدفع عن العميل الحامل، والحامل التزم والعميل أو الحامل التزم بالدفع إلى المصرف. فعلى هذا عندنا قرض وهو شراء السلعة من المحل بالأجل، وهذا الأجل لا يدفع بدليل أن الدفع حينما اشترى البضاعة أو اشترى الخدمة نزل في الفندق أو ركب السيارة أو القطار أو الطائرة نحن ذلك لم يدفع الثمن حامل وإنما أنسى الثمن وأخر الثمن وبتأخير الثمن سار بالبيع إلى أجل بالبيع المؤجل وهذا البيع المؤجل لم يلتزم العميل نفسه بالثمن وإنما أحيل صاحب المتجر أو صاحب المحل على المصرف أو على المصرف فهنا حصل خلط في بعض الفتاوى المعاصرة قالوا نعتبر هذا النوع من العقد من عقد الحوالة فأصبح العميل أصبح العميل في هذه الحالة مستدين وأصبح البنك متكفل بدينه وفعلا نحن حينما قرأنا باب الحوالة قلنا من أنواع الحوالة حينما عقل يقولون هذا من الضمان من الضمان من الحوالة يكون من الضمان ووجه الضمان في قالوا إن البنك والمصرف تضمن والتزم في ذمته أن يدفع عن العميل ونحن ذكرنا فعلا في باب الضمان تذكرون أنه يجوز أن يضمن الديون في المستقبل المجهولة الآئلة إلى العلم وهذا يتخرج على المسألة التي ذكرناها أن يأتي إلى صاحب البقالة ويقول له أعطي محمد ما يشاء من البضائع وأنا ألتزم بالدفع عنه إذا لم ينتجب فكأن صاحب البطاقة المصدر يقول للمسجد أعطي حامل البطاقة ما يشاء في الحدود التي يعني تبق عليها البطاقة وأنا ألتزم بالدفع عنه إذا فعلا في نوع من المشابهة من كونها تدخل تحت الضمان المصرف فعلا ضمن والتزم وقالوا بناء على ذلك يكون هذا أشبه ما يكون بالضمان يعني من عقد الضمان وتسري عليه أحكام الضمان أو أحكام الكفالة عندما لا يفرق بين الضمان وبين الكفالة فإن شئت سميتها كفالة إن شئت سميتها ضمان عن نفس التفصيل الذي ذكرناه إذن ما نريد أن نحدد طبيعة عقد الكفالة هنا أصبح الكفيل الذي يغرم هو البنك والمكفول هو حامل البطاقة والذي تكفل به البنك قيمة التعامل الموجود أو المعامل التي تمت فيها الصحفية وعلى هذا قالوا تدخل تحت الكفالة وقالوا أيضا إن هذا طبعا من حيث الأصل الشرعي يبقى السؤال أنتم تعلمون أن هناك نوع من البطاقات يدفع يكون فيه للأمير رصيد اللي هو غطاء للتعامل رغم 5000 هذا الغطاء في الحقيقة مثل الرهن فهذه مسألة ثانية تحتاج إلى بحث فقالوا نعتبر طبعا قالوا هذا ضمان يأخذ شكم الضمان قالوا ونعتبر الثمن المدفوع مقدما اللي هو غطاء الموجود في حساب الجاري أو غيره فرضنا بحدود 5000 أو 10000 نعتبر 10000 الموجودة كضمان كالرهن وآخذ حكم الرهن كأن العميل أعطى البنك 5000 رهنا لسداده للحقوق المستحقة على تعامله بالبطاقة فإذا عندنا كم جانب جانبين الجانب الأول يرون أن البنك لما التزم بالدفع عن العميل صار في حكم الضمان وتخرج على مسائل الكفالة ثانيا وجود الغطاء البنكي أو المبلغ المدفوع أو الرصيد الموجود للعميل يعتبر بمثابة الرهن وأنتم تعلمون في الدين يشرع وجود الرهن لكن عند العلماء خلاف في المسألة هل يجوز الرهن أن يكون من الذهب والفضة هل يجوز الرهن أن يكون من الذهب والفضة هذا رخص فيه طائفة من أهل العلم ففي مسألة هذا الرهن الآن قررنا من قام أنه رهن اللي هو غطاء أو الرصيد الموجود في البنك فهذا الرصيد أو الغطاء إن قلنا أنه رهن تصحيح مسألتان المسألة الأولى مسألة هل يجوز الرهن بالنقود للذهب والفضة وصحح غير واحد من العلماء أنه يجوز رهن الذهب والفضة والنقود لقاء السبب الشيخ إذا من سبب يدخل، لأن الله تعالى يقول فرهان مقروضة، وهذا نشر عام شامل لأي شيء كان مرتهن ولم يفرق بين النقود أو غيره. ولأن المقصود من الرهن هو الوصول إلى الحق، فإذا كان يجوز في السلع التي تباع من أجل السداد فلأن يجوز بالنقود التي تسدد فورا من باب أولى وأحد. قالوا لأن العلة في الرهن السداد، فأنت إذا استدلت 10,000 وقال لك أعطيني رهن، إنما قصد من قوله أعطيني رهن حتى يتمكن من بيعه إذا عجزت عن السداد. قالوا فبدل ما يبيع إذا عجز عن السداد فأفضل أن تكون نقودا لا تحتاج إلى بيع، يأخذ منها حقه وينتهي. النقطة الثانية لقلنا بطبيعة الحال أنه زمان اشتمل على الرهن، زمان برهن، فهل يجوز الضمان بالرهن؟ هذه مسألة ثانية. يعني إذا قلنا أن الغطاء البنكي آخر حكم الرهن، فإذا أولا هل يجوز أن يكون من الذهب والفضة؟ وثانيا هل يجوز أخذ الرهن على الكفالة؟ لو أن شخصا قال لك ادخلني في 10,000 ريال فقلت له أعطني رهنا، هل من حقك أن تقول ذلك؟ قال قائد من العلماء يجوز أخذ الرهن على الكفالة، ومن حقك أن تطالبه برهن تصل به إلى حقك إذا غرر بك في كفالة، كما أن الأصيل يجوز له أن يأخذ الكفالة. وأنا أميل إلى هذا القول، وإنما ذكرت هذه الأقوال لأنها فعلا صحيحة. فأولا لما ذكرنا وجود الأدلة التي تدل على جواز صحة الرهن بالذهب والفضة، والثاني جواز أخذ الرهن للكفالة. إذا ثبت هذا أصبح عندنا تخريجان. التخريج الأول قالوا التزام البنك والمصرف بالدفع عن العميل يعتبر في حكم ماذا؟ الضمان أو الكفالة على التفصيل الذي ذكرناه، هل هما عقد واحد أو عقدان. ثانيا يعتبر وضع الغطاء البنكي أو الدفع أو وجود الرصيد بمثابة الرهن المعزل الذي دفعه العميل ضمانا لحق البنك عند عزله عن السداد. ويتخرج هذا على مسألتين، المسألة الأولى جواز أخذ الذهب والفضة رهنا، والمسألة الثانية جواز أخذ الرهن عن الكفالة. لكن يبقى الإشكال، إذا قلنا إنها كفالة وقلنا إنها آخذ حكم الضمان وفعل الناس يعليها أنها قرض، فعندنا قرض وعندنا ضمان للقرض وعندنا رهن يتوصل به إلى هذا الضمان، لكن يبقى الإشكال في أخذ الفائدة على الكفالة. هل يجوز أخذ الفائدة على الكفالة؟ هناك فوائد التزم بها العميل لا بد من النظر فيها، يقول ذكرناها وقلنا أنها تقوم لنا. الفائدة الأولى دفع الرسم للاشتراك، الفائدة الثانية دفع الرسم السنين، الفائدة الثالثة التجديدات. هذه بالنسبة لثلاثة فوائد. هناك فوائد مركبة على الدين عند العجز عن السداد. الواقع بالنسبة لأخذ الثلاث، الرسم الذي للدخول، وفائدة التجديد السنوي، وفائدة الرسوم السنوية أو التجديد، كل هذا يعتبر من أخذ الفائدة على الدين، ومخرج على ما ذكرنا أنه قرض جرى نفعا. وقد ذكرنا إجماع العلماء على تحريم القرض الذي جرى نفعا، وأيها قرض جرى نفعا فهو ربا، إما ربا صريح أو في حكم الربا الصريح. فمن حيث هذه الرسوم أو الفوائد المعجلة، هي في الحقيقة فوائد معجلة باسم الرسم أو نحوه، بدل ما تكون مؤخرة صارت مقدمة أو معجلة. ولأن هذه الرسوم ليس فيها استحقاق شرعي، يعني العميل لا يأخذ لقاءها شيئا له قيمة معتبرة شرعا. إذا قال قائل يأخذ لقاءها الدين، نقول هذا الدين ليس له قيمة، لأن الديون لا يجوز أخذ الفوائد. فقد يكون المصدر أو البنك أو نحن يرى أن من حقه أن يأخذ على الدين فائدة، لأنه من طبيعة المصرف إذا كان يرى الفوائد على الديون من صلى الله عليه وسلم أن يرى أن من حقه أن يأخذ على كل دين، يقول أبدا هذا الرسم من حقه أخذ، لأنه يرى أن الفوائد الربوية تعتبر استحقاقا له على العميل إذا تعامل معها. هناك مسألة وهي مسألة الرهن. إذا قدم المبلغ رهنا الآن ذكرنا التخريجات كلها، ذكرنا أولا كونه ضمانا ومحملا أو هذا الضمان مبني على وجود رهن. هنا مسألة مهمة وهي أن الذين خرجوا هذا التخريج نحن صححنا أصول المسائل، قلنا أن الضمان مشروع، قلنا أن الرهن مشروع، قلنا يجوز الرهن بالمال اللي هو الذهب والفضة، وقلنا أيضا بمسألة الرهن المتقدم أو الضمان المتقدم، كل هذا قررنا جوابه، لكن لا يعني صحة التخريج، لا يعني صحة التخريج. وتوضح ذلك أن المبلغ الذي هو غطاء للسداد في الحقيقة المصرف لا يكون بسحب استحقاقه مباشرة منه، هذا أمر مهم جدا، لأن المصرف من فائدته أن لا يسدد المبلغ مباشرة لتركب الفوائد على التأخير، وقد جعل هذا كغطاء، لكن العميل يعتبر بتأخره ممكن بدفع الفائدة المقررة والعائد المقرر الردود على الدين بعد فوات الأجل المحدد للسداد. فإذا المسألة تكون رهن ليست من كل وجه صحيح، لأن لا نجد المصرف بمجرد لاحظ بمجرد أن يقول من 25 يوم إلى 55 يوم تسدد وإلا سحبت من رصيدك المبلغ وانتهى الإشكال، لا، إذا ما سددت تعتبر ماذا؟ عليك فائدة 1%، معناه حينئذ أنه لا يعتبره رهنا بصورة الرهن الشرعي، فهو في الظاهر تراه رهنا لكنه في الحقيقة هو التعني الجبرة. المسألة الأخيرة وهي المهمة أن هذا الدين تركب بعقد فيه التزام أنه إذا لم يسدد فعليه الفائدة، وهذا الالتزام بغض النظر عن كونه سدد ولا فائدة عليه وبادر بالتسديد هو أو لم يبادر، كونه يلتزم بالمحرم محرم شرعا، يعني لا يجوز للمسلم أن يلتزم بسداد دينه إذا لم يسدده في فترة عليه فائدة أو عائدة، لأنه يكون راضيا بالمحرم. هذا من مذهب الذي نص صريح الكتاب والسنة على تحريمه، وبناء على ذلك لا يجوز الالتزام. هنا بعض الناس يقول آخذ 10,000 والعياذ بالله دينا وأسدد في الأمد المحدد، نقول رضاك بالعقد يعتبر في حكم الفعل للعقد نفس الرضا، لأن العقد فيه الشرط الالتزام بالمحرم، وبناء على ذلك يذكر من صلى الله عليه في كتابة المحرم الذي لعن فاعله. وعلى هذا يعتبر النظر في هذه المسألة خلاصة ما نقول أن بطاقة الإثمان دين، تخريجها الفقهي دين، والضمان فيها ليس بالصحيح من كل وجه من جهة الالتزام، ووجه بطلان هذا الضمان أن نقول إن المصرف التزم بدين كامل بدفع دين ناقص، لأنه يدفع إلى المستفيد أقل مما يأخذ من الحامل، وهذا أمر يبطل التخريج بكونه حوالة أو كونه ضمانا، لأنه لم يتوفر فيه الشرط الشرعي. ثالثا أنه لو كان ضمانا ودينا على الصفة المعتبرة فوجود شرط فائدة مركبة أو رسم المقدم على الدين يدخله في قرض جرة نفعا وهو محرم بالإجماع، وبهذا يكون الحكم فيه عدم الجواز على التفصيل الذي يقدم بيانه. الله تعالى أعلم وأحكم وهو المستعان وعلى الإثمان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونزل لكم المثوبة والأثم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يصح قياس دفع رسوم تجديد التراسل البطاقة سنويا بعقود الأجارة في كون الكل منصبا على المنفعة أسامكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دفع الرسم تخريجه على أنه إيجارة، أولا ما هي حقيقة الإيجارة؟ عقد على منافع بعوض، عقد على المنافع بعوض، المنفع الموجودة في البطاقة دين والعوض لقاء الدين ما يصح. المسألة أن تخرج على أنها إيجارة ليست إيجارة، لأنه لم يستأجر بنك من أجل منفعة السكن أو الركوب وما في حكمها، وإنما قام لهذه البطاقة لقاء اقتراض والتزام بالدفع عنه. وهذا هو الأمر الذي نقوله لا بد من التصور ومعرفة حقيقة العقد حتى نعرف بعد ذلك هل تخرج على هذا العقد أو غيره. لا يصح ولا يستقيم تخريجها على عقد الإجارة بحال، عقد الإجارة معلوم ومحل الإجارة معلوم، ولا يعتبر هذا النوع من التعامل من الإجارات، وإنما هو من الديونات وآخر من حكم الدين بالتفصيل الذي ذكرناه. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، في تحويل العملة من بلد إلى آخر هل يجوز أخذ الأجرة في مقابل خدمة التحويل؟ أسابقكم الله. مسألة التحويل سنفصل فيها، لأن التحويل له صور. بعض الأحيان يحول من مصرف إلى نفس المصرف لفرع آخر، فيكون المصرف له فرع في نفس المكان الذي تحول إليه، وهذا أشبه ما يكون بالوكالة. وحينئذ يكون الوكيل الذي هو الفرع الثاني منزلا منزلة الأصيل الذي هو الفرع الذي تعامل معه في البلد الآخر. وهناك نوع من الحوالات يحيل فيها البنك أو المصرف أو الشركة إلى مصرف آخر غير المصرف الذي يدفع له، وهذا النوع من الحوالة أيضا يكون في بعض الأحيان على بيت وتارة يكون على غير بيت. كل هذا يحتاج إن شاء الله إلى تفصيل، سنذكر إن شاء الله في باب الحوالة إن شاء الله تعالى. اللهم تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وما هو القدر الذي يحتاجه طالب العلم منهما أثناء دراسة الفقه؟ أسابقكم الله. القواعد الفقهية تخالف القواعد الأصولية. القواعد الأصولية جملة من القضايا الكلية التي يمكن من خلالها فهم النصوص، ما تتعلق بالمسائل. مثال تقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب هذه قاعدة، فإذا وجدت أمر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الصلاة آت الزكاة، تقول هذا أمر، والقاعدة أن الأمر للوجوب. هذه قاعدة أصولية. الأصول دائما أصول الفقه يتعلق بفهم الأدلة وكيفية الاستدلال منها وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل اللي هو المستفيد، وهذا يقتضي أن تكون هناك قواعد يستخدمها الأصولي. فتأتي مثلا للنص وتقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس عام، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، تقول هذا عام وتقول هذا مطلق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه، هذا منطوق وهذا مفهوم، إلى غير ذلك من القواعد التي تتعامل بها مع النص لا مع المسائل الفقهية. لاحظ حينما تأتي وتقول الأمر للوجوب ما جئت في مسألة وضوء أو تيمم أو الحكم بكونه متعلق، إنما تتكلم على النص نفسه أن النص يدل على الوجوب. ويستفاد من قولك أنه الوجوب أن يأثم التارك ويثاب الفاعل، وأنه ملزم شرعا بالقيام بما أمر الله عز وجل أمره الله به. كذلك تقول هذا نهي، والقاعدة أن النهي للتحريم حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. هذه تسمى قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية، القواعد الفقهية لا تدرس إلا بعد دراسة الفقه كاملا. قواعد الفقهية مثل الضوابط، مثل الخلاصة التي يستطيع أن يجمع الإنسان بها شتات الفقه، فيجعل مثلا يأتي ويقرأ الفقه بكامل عبادات ومعاملات، وبعد انتهائه من الفقه بكامل يدرس القواعد، فيأتي ويقول القاعدة في الشريعة أن الأعمال بالنيات اللي هي قاعدة الأمور بمقاصدها. لاحظ الأمور بمقاصدها لا تختص بالوضوء ولا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالصوم، بل تشمل جميع العبادات. فتقول هذه يعني الوضوء، هذا الوضوء عبادة، والعبادة تجد لها النية. وتقول الوضوء عمل والقاعدة لا عمل إلا بنية. فهنا لاحظ الوضوء عمل ولا عمل إلا بنية. فأنت تتحدث عن المسألة نفسها مسألة فقهية خلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية يقول في الأمر الوجوب، إلا أن القاعدة الفقهية قد تكون قاعدة جامعة لأبواب العبادات، وقد تكون قاعدة جامعة لأبواب المعاملات، وقد تكون ضابطة في فرق بين القاعدة وبين القاعدة. الضابط يخص بالباب أو يعتبر مثل يجمع الشتات أو أصل مثلا، تقول الضابط في تأثير النسيان في الفدية والمحضورات أن يكون من يمكن تداركه وتلافيه. مثلا الطيف، إذا تطيب المحرم هناك يغسل الطيف، إذا غطى رأسه هناك يزيد، إذا لبس الثوب هناك يزيد، لأنه لا يبقى أثر. لكن إذا قل من الأظفار أو حلق الشعر أو جامع استوى النسيان والعمد. فإذا الضابط ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فكأنك جعلت هذا الضابط يفرق لك في المسائل العديدة. فالذي لم يقرأ الفقه بكامل لا يستطيع أن يستفيد من هذه القواعد الفقهية، إلا أنه في بعض الأحيان أثناء دراسة الفقه قد تبردك قواعد فقهية تعينك على فهم الباب أو تعينك على فهم المسألة، ولا بأس أن يستفاد منها وأن يسأل عن القاعدة، لكن لا يغرق طالب العلم فيها، إنما يتركها إلى الدراسة المركزة الدقيقة. وكنا أيام الطلب نأخذ القواعد الأصولية والفقهية بقدر المسألة ما نتوسع، لأن بداية الطلب حينما تكون متقيد بالدرس متقيد بالعلم الموجود وتركز عليه وتكرر المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس إلى العشر ولا تمل وتقوم أن تذكره يصبح منسوخا في عقلك. بعد ذلك إذا شئت تتوسع في أي شيء تتوسع والأصل عندك ثابت بإذن الله عز وجل. لكن إذا جئت بمجرد ما تحضر الدرس تذهب إلى المغني إلى المجموع وتحضر وتدخل بالخلافات وفي أقوال العلماء وفي فروع لا تستطيع أن تمسك شيء، ما تدري هل تمسك الذي قرأته في الدرس أو تمسك هذا الذي تقرأه بمطالعته. فالتركيز الآن قبل القواعد وقبل الأصول يهم طالب العلم بالأصول ويثبت على هذا الشيء ويكرره مرة والمراتين من خلال أولا المراجعة السابقة والمراجعة اللاحقة والتركيز أثناء الدرس، ثم المذاكرة مع طلاب العلم. إذا جمع الله لطالب العلم بين قراءة سابقة مرتين أو ثلاثة بالدرس ثم تركيز أثناء الدرس ثم مراجعة بعد الدرس خاصة منفرد لوحده بعد الدرس مباشرة ما أمسك أو استماع الشريط المرة والمرتين والثلاث ثم مذاكرة مع طالب العلم، بإذن الله عز وجل لن يستطيع يعني ينسى مثل هذا إلا بمشقة واحدة. ويصبح كل شهر يكتب له مراجعة من استفادة الشهر، كل ثلاثة أشهر يرتب له مراجعة دورية متقنة، وبهذا يضبط الفقه. وإذا ضبطت الفقه وجدت حلاوته، والفقه إذا استولى على قلبك ووجدانك فتح الله عز وجل عليك فتح العارفين، تصبح تفكر في قائم قاعد تجد لذته وحلاوته، لأنه من يجد الإيمان بالله عز وجل. هذه الأحكام الشريعة النظيفة النزيهة التي جاءت كاملة تامة، وتمت كلمة ربك، وفي قراءة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا استمعت وأخذت حكم الله عز وجل من كتاب السنة حكم خير الفاصلين وأحسن الحاكمين، وجدت العجب في كمال حكمة الله عز وجل وكمال علمه وكمان وضوح هذه كمال هذه الشريعة واستيعابها للمسائل، وعندها يصبح الفقه شغلك الشامل. وإذا نظر الله إليك وقد تعبت في هذا الفقه وتعبت في تحصيله فبإذن الله سيبارك الله في علمك ويبارك الله عز وجل في فقهك بفضله، ثم على قدر تعبك. ومن تعب اليوم فإن الله يبارك له في نشره للعلم بغدا، يرزقه الله آذانا تصغي إليه ويرزق قلوبا تطمئن بفتواه. ولربما يأتيك الرجل الذي لا يعرفك إلا بالسماع، ولربما لم يسمعك فيأتي ويجلس معك ويستمع منك الفتوى، فيقذف الله في قلبه من الطمأنينة والرضا بقولك ما لا يستطيع أحد أن يشتريه بملايين الأموال. هذا شيء من الله لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن قلبها في جيشة، وهذا كله مبني على التعب والجد والتحصيل. ولذلك لم تجد أحد من أئمة الإسلام ودواوين العلم الأعلام وضع له القبول إلا بعد التعب والعناء والمشقة والتضحية لهذا العلم. فالفقه يحتاج إلى تعب وعناء. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرة أهله والعاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون حديثنا عن خطاب الضمان وبعض المسائل المعاصرة. ونسأل الله العظيم التيسير والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.